الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، بيده مقاليد السماوات والأرض، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، خيرته من خلقه، اصطفاه ربه واجتباه. أشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة، ونصح الأمة وكشف الغمة، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فاللهم اجزه عنا وعن الإسلام والمسلمين خير ما جزيت به نبيًا عن أمته ورسولًا عن قومه. اللهم وأحينا على سنته، وتوفنا على ملته، وأوردنا حوضه، واسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم اجمع بيننا وبينه كما آمنا به ولم نره. اللهم لا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخلا. صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين. أما بعد، عباد الله، إنها أشهر الحج. يقول الله عز وجل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، الآية. ويقول الله تبارك وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، الآية. عباد الله، الحج الركن الخامس من أركان الإسلام. الله سبحانه وتعالى أسأل أن يتم علي وعليكم أركان الإسلام، بل الإسلام كله. فالأركان الإسلام عليها ينبني عليها، بني الإسلام على خمس. ومن ذلك ما نسأل الذين يحجون، ما يقولون في كلمة إنها التلبية، إنها التلبية في هذه الكلمة المعاني الكثيرة من معاني الإسلام نفسه. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فكيف يعيش الحاج، بل كل مسلم كذلك، التلبية. التلبية في الفروع الخمسة من الدين: في الإيمانيات، في العبادات، في المعاملات، في المعاشرات، في الأخلاقيات. حين ينظر، حين يسمع، حين يمشي، حين يلبس، حين يتزوج، حين يتعامل، هي كلمة لبيك. يوم القيامة ينبه الله سبحانه وتعالى آمرا رسوله صلى الله عليه وسلم في القرآن، في سورة إبراهيم: ومناسك الحج من إبراهيم وآل إبراهيم. وأتمها وبينها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول الله عز وجل: وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب. يا محمد صلى الله عليه وسلم، أنذر الناس، كل الناس، يوم يأتيهم العذاب، فيقول الذين ظلموا: ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل. سألوا الله سبحانه وتعالى أن يؤخرهم، أن يعطيهم وقتا زيادة عما كانوا فيه في الدنيا، أن يرجعوا، أن يعودوا حتى يعملوا ماذا وعدوا أن يعملوا في الدنيا. نجب دعوتك، الإجابة لبيك. والثاني: ونتبع الرسل، اتباع، إجابة واتباع. يا عبد الله، يا أمة الله، يا ابني، يا بنتي، لا أزال ولا تزالين ولا تزال في فسحة من عمرك، عندك العمر باقي، فعيش هذه. أجب الله، أجب الله، عيش التلبية 24 ساعة، واتبع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. إياك، إياك وموضة الزمان، إياك وما يعمل الناس في أحوالك، في مشيك، في لباسك، في لباسك، في هيئتك، في حجابك. اتق الله يا بنتي، واتق الله يا ابني. الله سبحانه وتعالى أسأل أن يبارك لي ولكم أن نعيش حياة كلها تلبية. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. أقول ما تسمعون، أستغفر الله لي ولكم المسلمين، استغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره،